وحج البيت وصوم رمضان. هنا قدم الحج على الصوم، وهذه رواية البخاري، رواية البخاري تقديم الحج على الصوم. ولهذا هو لما صنف الصحيح قدم كتاب الحج وأخر كتاب الصوم بناء على هذه الرواية. ومسلم ذكر الثنتين جميعا، ولكن أيضا ذكر عن رواية ابن عمر أنه قال وصوم رمضان والحج، فقال له رجل الحج وصوم رمضان، فقال لا، صوم رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.